الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا فتاح يا عليم، افتح لنا أبواب علوم كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الإخلاص في العلم والقول والعمل. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد الطيب المبارك، فاجمعنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، تنزع ما في صدورنا من غل إخوانا على سرور متقابلين، ووالدينا وأحبابنا يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فعندي بعض التنبيهات قبل أن أبدأ، تنبيهات أخرى. التنبيه الأول، ذكرت لكم في الدرس الماضي أن ابن قدامة رحمه الله عاش 59 سنة، وهذا خطأ، عاش 79 سنة. أنا أخطأت، ما أدري لماذا قلت هذا. الذي عاش 59 سنة ابن خالته عبد الغني المقدسي، لأنهما ولدا في سنة واحدة، هو في سنه عبد الغني رحمه الله الحافظ، وعبد الغني توفي سنة 600، يعني عاش 59، وابن قدامة صاحب الكتاب الذي بين أيدينا توفي سنة 620. التنبيه الثاني ما يتعلق بغسل الملابس المتنجسة بالغسالات الحديثة، هذا لم أذكره، سألني بعض الإخوة عنه بعد الدرس، وكنت أود أن أنبه على هذا ونسيت. الملابس المتنجسة من الخطأ أن توضع في الغسالة مباشرة، ويتنبه النساء لهذا، والرجل الذي يغسل ملابسه أيضا يتنبه لهذا. إذا كان الثوب متنجسا فالواجب غسله بالطريقة الشرعية قبل وضعه في الغسالة، هذه الآلية يغسل، لأنه لابد، قلنا لكم لابد يرد الماء على المتنجس، على الثوب المتنجس، ويسقط على شيء لا تريد تنظيفه، أو ما عندك مشكلة أن تتنجس المغسلة ثم بعد ذلك تغسلها بعد ذلك. الإشكال أنه يأتي شخص عنده ثوب متنجس لولده مثلا، بال على ملابسه ويأخذ ملابس أخرى ويضعها في هذا الماء القليل، أول ما يضع هذا الثوب المتنجس نجس الماء، فنجس بقية الثياب، ما شاء الله، ما استفدنا، زدنا كثرنا النجاسة. فالطريقة أن يغسل الثوب المتنجس ثم يوضع في الغسالة لا إشكال بعد ذلك. التنبيه الثالث ما يتعلق بمسألة انتقال النجاسات، سأل بعضكم عنها بعد الدرس، توضيح لمسألة انتقال النجاسة. النجاسة ذكرت لكم لا تنتقل إلا عبر شيء مائع، ولا تنتقل إذا كانت النجاسة جافة يابسة، وذكرت لكم مثال الشخص الذي لمس الكلب. مثال آخر، طفلك في البيت تبول على الفراش، تبول على الأرض، تبول على الزولية أو هذه الفرشة التي على الأرض، لم تغسلها، جف البول. إذا مشيت على هذه السجادة المتنجسة الآن بقدمك، هل تتنجس القدم؟ نفس الكلام السابق، إذا كانت القدم جافة والسجادة هذه جافة ما في مشكلة، لكن لا تصلي عليها، لا تصلي على البقعة المتنجسة، تمشي عليها ما في مشكلة، لو تجلس 10 سنوات ما غسلتها ما في إشكال. أهم شيء لا تمر على هذه السجادة وأنت خرجت من دورة المياه وأنت الآن توضأت، فإذا وطئت هذه السجادة المتنجسة تنجست قدمك، ثم أنت ستمشي فستنجس كل البيت، بارك الله فيك. يتنبه لهذا، ولهذا أمثلة كثيرة، يعني أرجو هذا يعني من أجل أن يتضح المراد. واضح؟ في إشكال؟ اتضح يا مشايخ؟ التنبيه الرابع، تكلمت في مسألة الاستبراء بعد البول، وذكرت لكم بعض الأشياء المتعلقة في هذا، وذكرت لكم بعض ما يقوله أطباء المسالك البولية. أنا أخشى أن يكون يفهم كلامي على وجه غير مراد. مما قلته أن بعض أطباء، بعضهم يقول أن هناك قطرات تنزل بعد البول لا إرادية، أحيانا تصل إلى نصف ساعة، لكن هذا ليس لكل أحد. أنا أخشى أن بعضهم يفهم أنه لابد يمكث بعد التبول نصف ساعة، لا يفهم هذا، لا يفهم هذا أبدا إطلاقا. لكن قد يصل الحد لبعض الناس إلى هذا الحد، دواؤه وعلاجه أن يستبرئ بالطريقة التي ذكروها، بالمسح أو النتر أو نحو ذلك، وهذا عند بعض الناس. بعض الناس يعني 10 دقائق ويعني تنزل هذه القطرات ثم ينتهي الأمر، لكن هم يقولون أحيانا يمكث إلى هذا الوقت، فإذا استبرأ ومسح فإنه لا يحتاج، فإنه يعني سيكون هذا هو دواؤه. واضح يا مشايخ؟ وطبعا هم تكلموا عن مسألة مسح الذكر وكذا. طبعا في أمر يقوله أيضا أطباء المسالك البولية، أن القطرات التي تنزل بعد التبول عند الرجال أكثر، عند الرجال أكثر من النساء، ولذلك فقهاؤنا رحمهم الله تكلموا عن مسألة مسح الذكر بالنسبة للرجل. طيب، وأما بالنسبة للمرأة فإنها تتريث قليلا، وأيضا كما ذكرت لكم مسألة الضغط على المثانة، الضغط اليسير بالعضلة. والإشكال يا مشايخ أن بعض الناس يكون شخصا عاديا فإذا طلب العلم بدأ يوسوس، وبعض الناس العكس يكون عنده وسوسة فإذا تفقه ذهب عنه الوسواس. نحن هذا الذي نريد، نريد الرجل الذي يكون عنده إشكال إذا تفقه يزول عنه الوسواس ويعرف الأحكام الشرعية، لكن بعض الناس لا، العكس، يبدأ يشدد على نفسه. ولعلي أتكلم عن مسائل الوسواس في باب الغسل، والله المستعان. التنبيه الخامس، أني بإذن الله سأنتهي اليوم قبل 9:30 إن شاء الله، سأنتهي قبل 9:30، يعني أحببت أنبه في أول الدرس من أجل الذي يعني يريد أن يرتب أمره أو نحو ذلك. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، قال رحمه الله: باب المسح على الخفين. قال هم يتكلمون رحمهم الله عن هذا الباب هنا بعد الوضوء، لأنه متعلق بالوضوء، وإن كان هذا الباب له علاقة بالغسل، لأنه سيأتينا الكلام عن الجبيرة، والجبيرة تدخل في الوضوء والغسل، لكن جعلوه هنا لأن الكلام عن الخفين والعمامة الكلام فيها أكثر. فهم يقولون لك باب الوضوء الذي قدمناه لك إذا كانت الأعضاء مكشوفة، فإذا كانت الأعضاء مستورة بهذه الحوائل التي ستأتي فهذا حكمها، يبينون لك حكمها الآن. قال: يجوز المسح على الخفين. الخف هو شيء يتخذ من الجلد على هيئة القدم يلبس، وغالبا الناس كانوا يلبسونه من أجل البرد أو الوقاية من الشوك أو الحر أو نحو ذلك. قال: يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. إيش الفرق بين الجورب والخف؟ الخف يتخذ من إيش؟ من الجلد، والجورب من شيء آخر من غير الجلد، صوف، قطن ونحو ذلك. قال: وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. قبل ذلك، المسح على الخفين هذا محل إجماع، جواز المسح على الخفين هذا محل إجماع بين أهل العلم ولا خلاف فيه، وخالف فيه بعض أهل البدع، ولذلك ذكره من ذكره في كتب العقائد كالطحاوي رحمه الله، ذكره في عقيدته، وإلا فهو حكم فقهي، لكن لأنه تميز به أهل السنة ذكروه. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، 40، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأيضا يجوز المسح على ما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين. ذكر شرطين أو قيدين للمسح على الجوارب. القيد الأول: أن تكون صفيقة لا سخيفة ولا خفيفة، صفيقة متينة لا سخيفة ولا خفيفة، بحيث أنه يرى الجلد من ورائها، وكذلك تثبت في القدمين يعني بنفسها. فإذا كان الجورب يسقط ولا يثبت إلا بخيط أو حبل فلا يجوز المسح عليه، لابد أن يثبت بنفسه، يثبت على القدم. والمسح على الجوارب، جواز المسح على الجوارب من مفردات الإمام أحمد، جماهير أهل العلم لا يجيزون المسح إلا على إيش؟ على الخف الذي يتخذ من الجلد. أما الجورب لا يجيز المسح عليه إلا الحنابلة، لكن عند الحنفية يوجد خلاف بين الإمام والصاحبين، وأيضا عند الشافعية رحمهم الله يقولون يجوز المسح على الجورب لكن بشرط، شرطهم شديد جدا، ولذلك يعني يكون فعلا هذه المسألة من مفردات الإمام أحمد. يقولون: بحيث أنك إذا وضعت في الجورب ما يسيل الماء، معناه شيء يشبه الخف، لأن الخف إذا وضعت فيه ماء الماء سيكون في الخف، لن يعني يتسرب. في الجورب الشافعية يشترطون هذا، بحيث أنه مثل، أرأيتم القماش، قماش الخيمة المتين، هذا يعني لا يسرب الماء. لو كان جورب على هذه الهيئة نعم عند الشافعية يجوزون المسح عليه، نحن لا، عندنا لا يشترط هذا، يكفي أن يكون صفيقا متينا ما نشترط أن يكون أنه لا يسرب الماء ونحو ذلك، لا نشترط هذا. فعلى هذا المسح على الجوارب الخفيفة جدا جدا فيه تساهل، وإن كان قد أفتى به بعض العلماء، لكن الأحوط للإنسان ألا يمسح على هذه الجوارب الخفيفة جدا. أحيانا بعضها يرى منها الجلد، بل يرى منها يعني الأصابع والأظافر، هذا يعني باتفاق المذاهب الأربعة لا يجوز المسح عليها، والأولى للإنسان ألا يفعل هذا، على الأقل تكون شبهة، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. الإنسان يعني يستبرئ لدينه وعرضه، يستبرئ ويصلي صلاة يعني صحيحة بإجماع أهل العلم. عموما فهذه الجوارب الخفيفة يعني التساهل فيها لا ينبغي. ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يمسحوا على العصائب والتساخين. التساخين وش التساخين؟ التساخين توضع على القدم، من الاسم التساخين أنهم يتخذونها من أجل التدفئة. هذه ما تتخذ من أجل التدفئة، هذه خفيفة جدا، ما تقي لا من الحر ولا من البرد ولا، فيعني يتنبه لهذا بارك الله فيكم. قال رحمه الله: والجراميق. الجراميق جمع جرموق، وهو خف قصير يعمل من الجلد، يعني خف قصير. قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين. الجرموق لأنه خف قصير فأحيانا يكون تحت الكعبين، ولذلك ذكر شرط أنه لابد أن يكون الخف أن يجاوز الكعبين، ذكره هنا، لأن الجرموق قد يكون تحت الكعب فعلى هذا لا يجوز المسح عليه. ولذلك قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين. وهذه يعني كانوا يلبسونها قديما، هذه الخفاف القصيرة، بعضهم يلبسها فوق الخفاف المعروفة من أجل يعني أن يقيها، من أجل أن يقيها، أو من أجل أن تثبت ونحو ذلك. فعموما هذه الجراميق شرطها أنها تجاوز الكعبين. ولذا يا مشايخ هنا الآن يوجد جوارب، الآن موجودة جوارب لا تستر محل الفرض، جوارب دون الكعبين، هذه أيضا لا يجوز المسح عليها، لابد أن يكون الجورب يستر محل الفرض، يستر كل القدم ويستر الكعبين، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه، لابد أن يكون الخف أو الجورب يستر محل الفرض، ولا خلاف في هذا، ما في خلاف. قال: والجراميق التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى. ثم ذكر العمامة، العمامة ستأتينا. ذكر شروط المسح، قال: في الطهارة الصغرى. فمن أراد أن يمسح على الجورب أو يمسح على الخف، يمسح في الوضوء ولا في الغسل؟ في الوضوء، ولا يمسح في الغسل. فإذا حصلت جنابة ماذا يصنع؟ ينزع الخف. قال: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر. يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر، هذه المدة الشرعية. فالمقيم وهو المستوطن في البلد، أو رجل مسافر ثم أقام في بلد 4 أيام فأكثر، هذا أيضا يسمى مقيما لأنه لا يجوز له القصر. شخص ذهب إلى مكة وقال سأمكث في مكة 10 أيام، هذا مقيم أم مسافر؟ مقيم. كم يمسح؟ يوم وليلة. والمستوطن من باب أولى، هذا واضح. يوم وليلة، يوم وليلة يا مشايخ 5 صلوات أم 24 ساعة؟ من يقول 24 ساعة يرفع يده؟ من يقول 5 صلوات يرفع يده؟ كيف؟ نفس الشيء. من يقول أنهما بمعنى واحد يرفع يده؟ من يقول أنهما مختلفان يرفع يده؟ وش بقي بعد؟ طيب والذين ما رفعوا أيديهم وش رأيهم؟ أحسن الله إليهم. طيب يا مشايخ 24 ساعة وليس 5 صلوات وبينهما فرق، فيجوز أن يصلي 7 صلوات، يتصور أن يصلي 7 صلوات. مثاله رجل لبس الخف وأحدث، طيب بدأت المدة، تبدأ المدة عندنا في المذهب، عند المذاهب 4 كلهم تبدأ من الحدث. طيب تبدأ أحدث 1 ظهرا، جيد، أحدث 1، أنا أقول أحدث 2 ظهرا، 2 ظهرا أحدث ولم يصلي الظهر، أحدث ثم مسح على الخفين وصلى الظهر ثم العصر ثم المغرب والعشاء والفجر، لما جاءت 1 كم باقي على المدة؟ 1 جاء وصلى الظهر والعصر جمعا، كأن يكون مريضا. فالآن هذه 7 صلوات في يوم وليلة. قال يوما وليلة للمقيم و3 للمسافر، فيتصور أن يصلي المسافر 17 صلاة أيضا. يعني العبرة بماذا؟ بالساعات ولا بعدد الصلوات؟ بالساعات. كم ساعة المسافر؟ 72 ساعة. فيتصور أن يصلي 17 صلاة، نفس المثال السابق لكن زد عليها 10 صلوات زيادة. لكن هنا تنبيه، كم يؤذن المغرب عندنا في المدينة؟ ها؟ كم؟ طيب نقول 6. طيب شخص مثلا من أهل المدينة ذهب إلى مكة، عشان ما ندخل في إشكالات، ذهب إلى مكة وأحدث 6 ليلا مساء وهو يؤذن لصلاة المغرب، وهو يؤذن لصلاة المغرب في مكة، طيب 6 ثم جلس في مكة يوم، هو مسافر في مكة، جلس في مكة يوم، كم باقي له؟ 2، سافر إلى الرياض، الرياض يؤذن المغرب 5:30 قبل مكة بنصف ساعة، 5:30 ذهب إلى الرياض، متى تنتهي مدة المسح؟ 6 أم 5:30 أم متى؟ ها كيف؟ لا لا لا، ليس السادسة يا مشايخ، بغروب الشمس. فقولنا 24 ساعة، هل المقصود يعني 24 ساعة؟ في الغالب المعتاد العبرة بالشمس لا بساعتك هذه التي في يدك. الشمس أوضح، عندك هذه الساعة التي خلقها الله أدق من هذه الساعة التي في يدك. المقصود يوم وليلة، يعني هذا الذي أريده، هذا هو هذا الذي يريده رحمه يريدونه رحمهم الله، يوم وليلة يعني. فلو أنه مسح مع بدأت المدة مع أذان المغرب تنتهي مع أذان المغرب، أذان الظهر أذان الظهر. طبعا إذا كنت في نفس البلد لن تختلف المدة كثيرا، دقيقة دقيقتين. لكن الإشكال إذا سافر، إذا سافر ستتغير المدة، سيتغير الوقت. قال رحمه الله: من الحدث، فالمدة تبدأ من الحدث لا من المسح. في قول أنه إيش من إيش من المسح، لكن المذاهب الأربعة كلهم يقولون أن المدة تبدأ من الحدث. فلو أنه لبس الخف الساعة السادسة صباحا وأحدث الساعة التاسعة صباحا ومكث من الساعة التاسعة إلى أذان الظهر لم يمسح، لما أذن لصلاة الظهر مسح، متى تبدأ المدة؟ التاسعة صباحا. فإذا جاء اليوم الذي يليه، إذا جاءت الساعة التاسعة صباحا تنتهي مدة المسح من الحدث، لأن الحدث هو الآن تبدأ الرخصة، يبدأ يستبيح الرخصة ويستبيح المسح من الحدث. كما أن وقت الصلاة، أول بداية وقت الصلاة هو الوقت الذي يجوز لك أن تصلي فيه. طيب، يعني يجوز أنك تصلي صلاة الظهر أول ما يدخل وقت صلاة الظهر، وقد ما تصلي إلا في وسط الوقت أو آخر الوقت. كذلك في مسألة مدة المسح، يبدأ الوقت من الوقت الذي يجوز لك فيه أن تمسح وتستبيح الرخصة. فعلى هذا، لو أن رجلا صلى العشاء ثم لبس الخف ثم نام الساعة التاسعة ليلا ثم استيقظ لصلاة الفجر ومسح، متى تبدأ المدة؟ من الساعة التاسعة، لأنه أول ما نام أحدث، النوم حدث، فأول ما ينام فقد أحدث، فيبدأ الوقت من أول ما ينام، يعني ينظر الساعة قبل ما ينام عشان يعرف متى تنتهي المدة. من الحدث إلى مثله من اليوم التالي أو من اليوم الثالث، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة. ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته. يعني الآن إذا مسح ثم انقضت المدة فإن الطهارة تبطل. يعني لو هذا الرجل الذي أحدث الساعة التاسعة صباحا، متى ستنتهي المدة؟ الساعة التاسعة صباحا من اليوم التالي. فإذا جاءت الساعة التاسعة صباحا من اليوم التالي نقول انتهت المدة، سيصلي الضحى، يجوز؟ الآن جاءت الساعة التاسعة صباحا من اليوم التالي وهو لابس الخف أو الجورب، يجوز أن يصلي الضحى بعد الساعة العاشرة؟ لا، خلاص، قال بطلت طهارته. ومتى مسح ثم انقضت المدة بطلت طهارته، أو خلع قبلها، أي خلع الخف أو الجورب قبل اليوم والليلة أو قبل الثلاثة أيام، يعني لبس الخف ثم مسح ثم خلع الخف. أول ما يخلع الخف نقول بطلت طهارتك بمجرد نزع الخف. وقوله ومتى مسح ثم انقضت المدة، يفهم منه أنه إذا لم يمسح لا تنتقض الطهارة، وهذا واضح. يعني مثاله ركزوا معي لو سمحتم، رجل أراد أن يصلي العصر مثلا فجاء وتوضأ ولبس الخف، توضأ ثم بعد ذلك لبس الخف ثم صلى العصر ثم جاء وصلى المغرب ولم يحدث ثم خلع الخف، قال شعرت بحر شديد وأردت أني أنزع الخف فنزع الخف، تبطل الطهارة ولا ما تبطل؟ ها، لا تبطل، لأنه ما مسح. لماذا تبطل؟ ما فعل شيئا، لم يصبح للجورب حكم أصلا. مثل رجل غسل يده ها ثم وضع كمه، إذا يعني أبعدت الكم ينتقض وضوءك ولا ما له علاقة، خلاص نفس الشيء. فهو الآن توضأ ولبس الخف ثم نزعه ثم لبسه ثم نزعه، ما في مشكلة، لم يصبح الآن للخف حكم. متى يكون له حكم؟ إذا مسح عليه، وإذا ولابد أن يكون يمسح عليه بعد الحدث، فالمسح عليه لوضوء تجديد كذلك لا حكم له. مثلا مثل المثال هذا، صلى العصر ثم جاء وأراد أن يصلي المغرب، توضأ لصلاة المغرب تجديدا ثم توضأ للعشاء تجديدا ثم نزع الخف، يبطل الوضوء؟ ما يبطل، لأنه لم يمسح عليه للرخصة ولم يمسح عليه بعد الحدث. وإن بدت رجل الفتى من خفه فغسلها إذ ذاك ليس يكفيه، وضوءه فواجب تمامه، وهكذا إذا انقضت أيامه. طيب، قال رحمه الله ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم. شخص مسافر ثم أقام فإنه يمسح مسح إيش؟ مقيم، إن كان قد بقي من المدة شيء. يعني رجل بدأ يمسح من فجر يوم السبت وهو مسافر، وصل وأقام عصر يوم السبت، كم يبقى له؟ إلى فجر يوم الأحد باقي له نصف يوم، يبقى نصف يوم وتنتهي المدة، ولا يمسح مسح مسافر لأنه أقام، واضح؟ وكذلك لو أنه وصل يوم الأحد ماذا نقول له؟ انتهت المدة، لأنك مسحت يوما كاملا وأنت مسافر، الآن ما بقي شيء فما يمسح. عكس ذلك مقيما ثم سافر، شخص مسح وهو مقيم ثم سافر فيمسح مسح إيش؟ مقيم أيضا، تغليبا لجانب الإقامة. فلو مسح وهو مقيم ثم سافر ما نقول لك ثلاثة أيام، لا، بقي لك يوم، إذا انتهى بعد ذلك إذا أردت أنك تتوضأ وتمسح فلك مدة ثلاثة أيام. قال رحمه الله: ويجوز المسح على العمامة، هذه ذكرها قبل هنا، ويجوز المسح على العمامة. عندنا في المذهب المسح على العمامة جائز، لكن بشرطين. قال: إذا كانت ذؤابة، هذا الشرط الأول، أن يكون لها ذؤابة، والذؤابة هي طرف العمامة المرخى، طرف العمامة المرخى بين الكتفين، معروف؟ واضح ولا غير واضح؟ غير واضح. عندنا واحد لابس عمامة، واضح؟ خلاص ما يحتاج. طرف العمامة المرخى يكون بين الكتفين، هذا لا بد منه من أجل جواز المسح. فإذا كانت العمامة مصمتة لا طرف لها ولا ذؤابة لها، لا يجوز المسح عليها. والشرط الثاني قال: إذا كانت ذات ذؤابة ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كالأذنين وجوانب الرأس ونحو ذلك. فمن عادة العرب ألا يستروا كل الرأس، بل يكشفوا الأذنين وجوانب الرأس، هذه لا يشترط سترها. والمسح على العمامة من المفردات، المذاهب الثلاثة الأخرى لا يجيزون المسح عليها. الشافعية يقولون: يجوز المسح على العمامة إذا مسح على الرأس، يعني لابد أن يجمع بين المسح على الرأس لا، عندنا يجوز المسح على العمامة بدون مسح للرأس أصلا، يعني تكون العمامة بدل. ولذلك قال ناظم المفردات: امسح على جوارب صفيقة وعمة سنية حقيقة، كذا على دنية القضاة وخمر النساء لذا تواتي. ثم قال رحمه الله: ومن شرط المسح على جميع ذلك، جميع ما مضى، يعني العمامة والجورب والخف، أن يلبسه على طهارة كاملة. لابد أن يلبسه على إيش؟ طهارة، وإيش أيضا؟ كاملة. اشتراط الطهارة للمسح يا مشايخ هذا محل إجماع، يعني لابد أن يكون الإنسان متطهرا من أجل أن يلبس ثم يمسح، هذا محل إجماع. وعندنا في المذهب طهارة كاملة. فلو أن رجلا لبس الخف وهو محدث ثم أراد أن يمسح، يجوز؟ لا يجوز. رجل وضع عمامة على رأسه ثم أراد أن يمسح، يجوز؟ ها؟ ما يجوز، لأنه محدث. لابد أن يضع العمامة وهو متطهر، ولابد أن يلبس الجورب أو يلبس الخف وهو طاهر. قال: كاملة، فلا تكفي الطهارة التي سيكملها بعد. فعلى هذا لو أن رجلا يغتسل فغسل رأسه ثم لبس العمامة ثم غسل بقية الجسد، هل يجوز أن يمسح على العمامة؟ ما يجوز، لأنه لم يتمم الطهارة. مثال ثاني: رجل يتوضأ، غسل الرجل اليمنى ثم لبس الجورب ثم غسل اليسرى ثم لبس اليسرى، يجوز أن يمسح؟ ما يجوز. ماذا يصنع إذن؟ يخلع اليمنى ثم يلبسها مرة أخرى، يكون لبسها على طهارة كاملة. ولا يقال إيش الفائدة؟ الفائدة أن يلبسها على طهارة كاملة، هذه الفائدة. قال رحمه الله: انتقل إلى نوع آخر من الممسوحات وهو الجبيرة، وهذا يدخل في الوضوء وفي إيش؟ وفي الغسل. فقال رحمه الله: ويجوز المسح على الجبيرة. الجبيرة ما يشد على الكسر أو الجرح ونحو ذلك. قال: ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. فجواز المسح عليها غير مقيد بيوم وليلة ولا ثلاثة أيام، بل هو مقيد إلى أن يحل ويخلع الجبيرة. إلى أن يحلها حقيقة أو أن يبرأ ما تحتها. فما يأتي واحد يكون قد برئ ما تحت الجبيرة ويمسح عليها يقول: أنا لم أخلعها بعد، لا خلاص لا حاجة إليها الآن. ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها. ثم قال رحمه الله: والرجل، أي نعم، لكن هناك شرط: إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة. فمثلا شخص كسرت يده أو كسرت ساقه، فجاء الطبيب وجاء ووضع الجبيرة على الساق وقال: عندنا حنا جبس زائد، خلنا نحط على فخذك بعد، ووضع زيادة. طيب، فهذا الآن إذا أراد أن يغتسل يجوز يمسح على الجبيرة؟ ما يجوز، وضع شيء زائد على جسده لا حاجة إليه، فلا بد يقتصر على موضع الحاجة، وموضع الحاجة هو موضع الكسر، وأيضا وما يعني لا بد تكون هناك زيادة يحتاج إليها، ويرجع في ذلك إلى من؟ إلى الطبيب. فإذا الطبيب قال لا بد من هذا فيعني يكون لا بد منه، لكن جاء الإنسان وقال لا زد وكذا من أجل الناس يظنوني يعني تعبان جدا ويسووا لي يعني استقبال وكذا عشان يظنوني تعبان جدا وكذا عشان أخذ إجازة أطول ونحو ذلك، هذا قد يفعله بعض الناس، فهذا ما يصلح أن يمسح على الزائد. قال: والرجل والمرأة في ذلك سواء، إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة. المرأة إذا لبست العمامة للحاجة، كأن يكون هناك برد فلبست العمامة من أجل هذا، فهذا يجوز. طيب، للحاجة. أما أن تلبس العمامة بلا حاجة فهذا محرم، لأن فيه تشبها بالرجال. لكن إذا كان هناك حاجة ولم تجد إلا هذا جاز. فإذا لبستها للحاجة فلا يجوز لها أن تمسح عليها، لكن عندنا في المذهب يجوز على المرأة، يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار المدار تحت الحلق. الخمار إذا أدير تحت الحلق فيجوز للمرأة أن تمسح عليه، وحكمه حكم ما سبق، والله أعلم. قال رحمه الله الجميع: يقتصر سؤال يقتصر على مسح المقيم. من هو الذي يقتصر على مسح المقيم؟ من مسح مسافرا ثم أقام، أو مسح مقيما ثم سافر، أو جميع من سبق؟ جميع من سبق. تبطل طهارة المسح على الخفين بماذا؟ بانقضاء المدة أو بخلع الخف قبل انقضاء المدة أو جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. تبدأ مدة المسح على الخفين من أول حدث بعد اللبس أو اللبس أو أول مسح بعد حدث. من يقول أول حدث بعد اللبس؟ من يقول اللبس؟ من يقول أول مسح بعد حدث؟ أول حدث بعد اللبس. أول حدث هذا الذي قلته لكم قبل قليل وقلت هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة. أول مسح بعد حدث هذا قول موجود، أما اللبس هذا لا يقول به أحد. يشترط للمسح على الجوارب أن تكون صفيقة أو أن تكون مما يثبت على القدمين أو جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. طيب الأسئلة المقالية الشاملة، كم مدة المسح للمقيم؟ يوم وليلة. وللمسافر؟ 3 أيام ولياليها. ولمن اجتمع فيه السفر والإقامة؟ يوم وليلة. المسائل المعاصرة، ما حكم المسح على البوت أو البستار أو الجزمة؟ تعرفون هذه الأشياء؟ البستار شيء يلبسه من يعمل في الجيش، طيب يلبس حذاء طيب يصل إلى نصف الساق طويل، هذا حكمه حكم الخف لأن له نفس الأحكام، إما أن يتخذ من جلد أو شيء يشبه الجلد ويثبت بنفسه ويغطي القدمين يجوز المسح عليه إذا لبسه على طهارة. ما حكم المسح على الشراب؟ الشراب هي الجوارب نفس الشيء. ما حكم المسح على اللفائف الطبية؟ اللفائف الطبية مشايخ الكلام فيها طويل. إذا كانت اللفائف الطبية هذه المقصود اللفائف الطبية على القدم، إذا توفرت فيها الشروط نفس شروط المسح على الجوارب جاز المسح عليها، وإذا كان هناك ضرورة وحاجة طيب فحينئذ يصبح حكمها يشبه الحكم الجبيرة إذا كان هناك ضرر في نزعها. ما حكم المسح على الشماغ أو الغترة أو الطاقية أو الطربوش أو القبع الذي يغطي الرأس والأذنين والرقبة؟ شو رأيكم؟ خلونا بالشماغ والغترة والطاقية، ما في أحد يلبس طربوش؟ في أحد؟ ما في أحد. قبع؟ ما في أحد. طيب ايش رايكم الشماغ؟ ليه؟ عمامه له 3 ذؤابات. طيب يشق، انا بالنسبه لي يشق النزع. ها اي نعم، اول شيء يا مشايخ هذه ليست عمامه اصلا، هذا ليس عمامه، طيب هذا غطاء للراس. ها وهم يقولون رحمهم الله اذا جاء يمسح على العمامه فانه يمسح على اكثر دوائرها. وين الدوائر في الشماغ؟ ما في دوائر، ما هو عمامه اصلا. ولذلك الحنابلة رحمهم الله قالوا ذات ذؤابة، لماذا؟ لأنهم رأوا عمائم العرب على هذا الوجه، وقالوا عمامته عليه الصلاة والسلام لها ذؤابة كما جاء في صفة عمامته، ولذلك نقتصر على العمامة التي كان يمسح عليها النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك من ولذلك ما يجوزون المسح على العمامة التي ليس لها ذؤابة أو العمامة المصمتة التي توضع على الرأس فقط هكذا بدون لف، ومثله الشماغ والغترة ونحو ذلك. فنقتصر على النص، الأصل أن الله سبحانه وتعالى ماذا قال لنا؟ وامسحوا برؤوسكم، هذا الأصل أن نمسح الرأس. جئنا واستثنينا العمامة ذات الذؤابة لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة رخصة، والرخص لا يقاس عليها. واضح يا مشايخ؟ هكذا. ما حكم المسح على الجبس الذي يوضع على كسور الجسم؟ نفس الجبيرة، ما حكم المسح على اللصقات الطبية المحتوية على علاج؟ الكلام فيها طويل، اللصقات الطبية، وفي رسالة لصاحبنا وزميلنا الشيخ الدكتور سليمان الشعباني، رسالته الماجستير، رسالته الماجستير في الأحكام الفقهية المتعلقة باللواصق الطبية، وهو طبيب أصلا، هو هذا طبيب وفي نفس الوقت دكتور في الفقه، فيعني يكون حكمه أدق. ما حكم المسح على الخمار الذي لا يشق نزعه؟ الخمار المرأة ذكرت لكم أنه لابد أن يدار تحت الحلق، فإذا كان ما يدار تحت الحلق، والمدار تحت الحلق هو الذي يعني يشق نزعه في الغالب، ولكن هناك مثلا بعض النساء يلبسن خمارا هكذا ثم تضع مشبك أو كذا، هذا لا يسمى قد ما يسمى أدير تحت الحلق، فهذا لا يدخل في الخمار الذي يجوز المسح عليه. فالذي لا يشق نزعه ولم يدار تحت الحلق ما يجوز المسح عليه. المصنف ما ذكر الخمار أصلا، لكن يعني جاء هذا السؤال. ما حكم المسح على الحلي الذي يلبس على الرأس ويشد عليه كالتاج؟ في الحقيقة يعني على قواعد المذهب ما يجوز المسح عليه. عندنا المسح في المذهب خف، جورب، خمار، عمامة، يعني عمامة للرجل والخمار للمرأة والجبيرة فقط، ما في عندنا أمور أخرى يقاس عليها أبدا. لكن هناك بعض المعاصرين جوز المسح على ما الحلي الذي يلبس على الرأس للنساء ونحو ذلك. المشكلة هنا طلع لكم الجواب قبل السؤال، لكن غضوا البصر، ظهر ما يشبه الدمامل في رجلي، وكان العلاج أن ألف مكان الدمل بلصقة بحيث لا يصلها الماء أثناء الوضوء، ما حكم الوضوء في هذه الحالة؟ بدون ما تقرأ الجواب، ها؟ من يقول الوضوء صحيح يرفع يده، من يقول أنه غير صحيح؟ إذا قال واحد وضوء غير صحيح هذا ما شاء الله يعني امتثل الأمر. وضوءك صحيح إذا مسحت على اللصقة أو مر الماء عليها، لأن هذه الدمامل هذه قروح تخرج من الجسم، فيحتاج أن الإنسان يضع عليها قماشا أو هذه اللصقة ونحو ذلك، فإذا مسح عليها جاز. طيب، من الأشياء الربط بأصول الفقه، أذكر من خلال الشرح مثالا للاستدلال بمفهوم العدد. المفاهيم يا مشايخ، مفاهيم المخالفة ستة أقسام: مفهوم شرط، مفهوم صفة، مفهوم لقب، مفهوم عدد، مذكورة في أصول الفقه. نريد مثال للاستدلال بمفهوم العدد. ها؟ نعم، قوله عليه الصلاة والسلام: يمسح المسافر 3 أيام ولياليهن. مفهومه أكثر من ذلك لا يجوز المسح عليه. مثالا لقاعدة الفعل لا عموم له، ايش رأيكم يا شيخ؟ جميل. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف، أليس كذلك؟ فلا يأتي شخص ويقول سأمسح على كل خف وسأمسح على كل شيء موجود على الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخف، لا، الفعل لا عموم له. طيب، فلا يأتي شخص ويقول سأمسح على الخف المخرق أو الخف الذي لا يستر الكعبين ونحو ذلك. قول كيف؟ بلى، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. قول المصنف: والرجل والمرأة في ذلك سواء، فيه بناء على قاعدة شرعية، فما هي القاعدة الشرعية؟ هي مشايخ أن الحكم إذا جاء للرجل فإن المرأة مثله، وإذا جاء للمرأة فإن الرجل مثل المرأة، هذا الأصل، إلا إذا كان هناك شيء خاص. طيب، إلا إذا كان هناك شيء خاص. مهارة تحرير المذهب: هل يدل ظاهر سياق المؤلف على أنه يشترط لصحة المسح على الجبيرة لبسها على طهارة كاملة؟ وما هو المعتمد من المذهب في هذه المسألة؟ ايش رأيكم المشايخ؟ أول شيء اقرأوا كلامه، قال: ومن شرط المسح على جميع ذلك الجبيرة، عفوا، العمامة والخف والجورب، ومن شرطه أن يلبسه على إيش؟ طهارة كاملة. ثم قال: ويجوز المسح على الجبيرة. كأن المصنف إيش؟ أي يرى أن المسح على الجبيرة لا يشترط له مسح، لا يشترط له الطهارة. وهذا رواية عندنا في المذهب، وقول موجود ذكره جماعة من أهل العلم، لأن الجبيرة توضع كثيرا على الإنسان من غير اختياره. طيب، قد يكسر وكذا، ثم بعد ذلك يذهب إلى المستشفى ويكون بحاجة إلى ماذا؟ أن توضع الجبيرة عليه وهو محدث، إلا إذا كان يعني فقيها جدا ومتمسكا بالمذهب الذي يتبعه، سيقول للطبيب: انتظر حتى أتوضأ، بارك الله فيك، وهو على كسره. فهذا يعني إذا كان سيصنع هذا جزاه الله خيرا، ففيه إشكال. ولذلك جماعة من أهل العلم يقولون: لا يشترط للمسح على الجبيرة الطهارة. وكأن صنيع المصنف يفهم منه هذا. والمذهب المعتمد عندنا في المذهب أن جميع الأشياء التي يمسح عليها لا بد لها من تقدم الطهارة حتى الجبيرة.